أنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقا قضاء عليه التعجيل في موته، وإن كان ثبت أنه عقله وقف كذا. طب بالنسبة للحيوان سيدي، يعني هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما بيفعلوا الآن مثلا حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة أنه تكون راكب عليه خيال فبالتالي يقع فيصاب أو تكسر رجله فيتألم أو شيء فبطخه للحصان؟ للحصان إيه. فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟ ما أظن في فرق، يعني لأن الرحمة واحدة. وبعدين بالنسبة لمثالك، انكسرت رجله فبدنه سليم. ايه هذا هم اللي بيعملوه، بس خلينا نحط الفرق. هو هيك نحن عم نعالج الآن هالمثال هذا. إيه. انكسرت رجله يجبره وممكن يستفاد منه، ولو انه كانت الفائدة منه كفرس أصيل سباق، لا ممكن أن يستفاد منه شيء آخر. مما يستفاد منه؟ لا هو هذا أنا يعني الحقيقة وصلت بنفسي إلى هذا الجواب، إنه لا يجوز. بس هم بيعتبرون نوع من الكبرياء إنه لا يجوز لحصان أصيل الذي يباع بالملايين إنه يصير قديش، فبالتالي خلاص بقول لك يعني إنه هذا آه منطق المجرمين. نعم اي نعم. لا انا سبق اجبت انه ما في فرق، يعالج كما يعالج الانسان حتى يموت، كما يقولون في الشام موتة ربه والا يكون اخر اللي. اه